مين في حد معيد ثاني؟ ان شاء الله. اسمك ايه؟ احمد حسن. احمد نور. احمد حسن ايه؟ احمد نور. ابو النور؟ احمد حسن. احمد موسى. موسى من اي البلاد انت؟ من اسوان ان شاء الله. ها؟ اسوان. منين تشتغل؟ منين في اسوان؟ ادفو ان شاء الله. ها؟ ادفو. من الموسى؟ لا من الرمادي. ها؟ الرمادي. الزنيقة ولا الكرابر؟ لا قبل كده شوية. ها؟ قبل كده شوية قرية اسمها الغنيمية. قرية اسمها ايش؟ الغنيمية. لا يبقى بحر الرمادي. بحر الحصين. تقول لي قبل زي بحر. وانت قلت لي خط البحر، جبت لك خط قول لي أرسل. لا لا انت قلت لي قلت لك من الزنيقة ولا قلت لي قبل؟ قلت لي الأول قلت لي المؤسسة قلت لك الرمادي يعني قبل أرسل. أيوة. طب أنا أجي أرسل. في حد معيد ثاني؟ مصطفى محمود أرسلت معيد المنفية. ها؟ معيد المنفية. مين؟ مصطفى محمود موسى. محمود إيه؟ موسى. من إيه؟ من الباغور. ها؟ الباغور. أنت معيد المنفية؟ إن شاء الله. من إيه في الباجور؟ زاوية دروان. ها؟ زاوية دروان. سبقت الحمير. زاوية هي على السكة الحديد بين منوف و بين منوف والباجور. ما هو في دروان وفي زاوية دروان. انت من ايهما؟ انا الزاوية زاوية دروان. زاوية اللي هي بقى اللي هي شرق السكة ولا غرب السكة؟ لا شرق السكة. شرق السكة. وبتروح المنوفية ولا ما بتروحش؟ لا بروح يا استاذ. مين عميد له؟ العميد دلوقتي الدكتور مرسي السويدي. مرسي السويدي؟ السويدي. دعوة. دعوة. من انت يا محمود يا موسى؟ ايوه معاك الاحاديث؟ ان شاء الله. طيب اقرا كده كم حديث هم؟ 25 ان شاء الله. ها؟ 25 كم؟ ومعاش المذكر 25. نعم. شو معاش المذكر اللي هي يعني مش صوروا لكم الاحاديث؟ معايا الموضوع. مين معاه؟ محمود. محمود. محمود معاك يا محمود؟ ايوه. كم حديث؟ 25. ها؟ 25 منهج جديد بس المنهج القديم اتغير. 25؟ نعم. كتير 25. غيرهم خدوهم خمسه بس. غيرهم خدوهم خمسه. من؟ أمال واحد قال لي ده خمس أحاديث. في مع في دكتور أحمد هيتم له برضه. ها؟ في دكتور أحمد برضه معانا. أحمد عمر أنا عارف. لا لا. أيوه عارف. كم حديث؟ 25؟ كتير 25. كتير جدا كمان. يا ولد يا احمد يا قال غنميه هكلفك شغلانه ما اعتقدش انك انت هتقوم بيها. هتقوم بيها هتكتب كشكول بطريقه معينه للاحاديث دي. هتعمل ازاي؟ هتكتب الحديث كويس؟ بعد ما تكتب الحديث تكتب عنوان كده تخريج الحديث. كلكم سامعين الكلام؟ نعم. بعد تخريج الحديث تكتب بيان المفردات. لا قبل المفردات، الكلام على السند. الكلام على انا هوريكم دلوقتي ازاي تعملوا. نعم. بعد كده بيان المفردات. خلاص. بعد كده بعد بيان المفردات المعنى العام او المعنى الاجمالي. خلاص. بعد كده الاحكام. مثال كل واحد يطلع ورقة كده ويكتب

داون هو الثانية اللي عليه بقى اللي معاك بقى عشان انا ما طلعتش عليه خالص يراهم كلهم النهاردة هنقرأ ها قول باب قوله ان الصفا والمروة تمشي عادة اقرأ السنة دي ايوه اقرأ شوية بالراحة بالراحة حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال قلت لعائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وانا يومئذ حديث السن فرايت قول الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله ان حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف به فما ارى على احد شيئا الا يطوف بهما قالت عائشة كلا كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يتطوف به إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات وكانت منات حدوى قديم كانوا يتحرجون أن يتطوفوا بين الصفا والمروة لما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله في حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ده الحديث الأول الحديث الثاني واحد يقرأ غير أحمد يقرأ حديث ثاني واحد غير أحمد يلا يا محمود يلا يا محمود اللي ورا محمود إيه اسمك محمود إيه اللي ورا أنت محمود إيه ها ماذا الفرق ولا غيره محمود اللي معاكم اللي أنتوا صورتوه هو ده المطلوب في الامتحان نعم باب وإن شفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي هذا باب فيه قوله تعالى وإن شفتم ولم تثبت هذه الترجمة إلا في رواية أبي ذر قوله إن شفتم أي فزعتم وفرحتم وهو ضد الأمن ثم قد يكون المخوف منه معلوم الوقوع قد يكون مضمونا فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذه في تفسير هذا الخوف هل هو بمعنى العلمي أو بمعنى الظن؟ قوله ألا تقسطوا أي ألا تعدلوا يقال قصف إذا جار وأقسط إذا عدل وقيل الهمزة فيه مسلم لإزالة القسطة ورجحه ابن سيرين قوله تعالى ذلك أقسط عند الله لأن أفعال في أدية المبالغة لا يكون في المشهود إلا من التلبي وقيل قصف من الأبواب وحاصل معنى الآية إذا كانت تحت حجب حديث يتيمة خاف ألا يعطيها ما هو فيها لم يعدل إلى ما سواها من النساء إنهن كثير ولم يضيق له عليهم وبعد كده جاب حدثنا نعم حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن بريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فمسحها كان له إيه؟ يتيمة نعم نسحها وكان لها عتق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نسحه شيء فنزلت فيه ان شئتم الا تقسطوا في اليتامى احسبه قال كانت شريكته في ذلك العتق في مالي وبعد كده بقول بقى متطابقتين الترجمه الظاهره وبعد كده بدا يشرح يعني بدا يشرح نعم حد يرد الحديث الثالث المرأة هو جاب الحديث الثاني تبع الباب نفسه برضو السنة الثانية برواية رواية ثانية يعني؟ نعم فما يمكن معدودة يعني ممكن يكون الروايتين معدودة رواية واحدة من 25 ولا أنت مرقم لا هي مرقمة ماشي حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثنا ابراهيم ابو مكان ها شو كانوا هذه المناقشه في المفروض هذا يوم محمود يوم موسى يا أستاذ هتصورنا الورقة دي ولا ايه؟ الخمسة وعشرين صورنا حضرتك حضرة ما معيش انا لا حضرة صورنا لا حضرة صورنا لا تشكل فين هناك؟ لا بكتا أطوار أنت أحمد حسن لا؟ في أحمد موسى مصطفى اسمه مصطفى؟ مصطفى محمود موسى مصطفى ساكن فين؟ في نفس البلد؟ آه إن شاء الله أنت معيد فين يا أحمد حسن؟ غنيم من فاسون ان شاء الله كل الدراسة فاسون كل الدراسات مع الدكتور احمد خليل الدكتور احمد خليل عبد الله هناك ولا مسافر الدكتور عبد الله عوض من جنازلة الدكتور عبد الله عوض من الخريطاو مسافر ولا لا مسافر المريض معك يكون حسين دكتور حسين لا معك يكون عشان المفروض يختلف الروايات ده يبقى حد واحد طالما كله بعد المفروض انا بقول لك ما اقترحتش على المنهج المنهج ده اقترع دلوقتي بشهر واحد لما ساءت نتيجه سنه ثانيه سنة أولى ولا إيه؟ سنة أولى كانت النتيجة سيئة جدا. وسنة تانية برضو كان في طلبة رصبوا في دراسات العليا. في طلبة في سنة تانية رصبوا وبعضهم رصب في مادة الحديث. وده غريبة طبعا لأن ما اعتقدش الدكتور محمد علوان رضي الله عنه برصة الحد لكن اللي حصل ان في طلبة يعني الاول اسألكم سؤال ما اهمية دراسة الحديث في قسم التفسير انتم قسم التفسير ايه اهمية دراسة الحديث في قسم التفسير نظر ثاني اهم مصادر ايه أهمية الحديث لقسم التفسير؟ حضرتك قلنا الحمد لله أولا بعد ذلك قلنا يا رب الله عليك اسمك ها؟ أحمد جمال أحمد جمال كمان فين يا رب؟ الزهدية ها؟ الزهدية من أبرز بني عامر؟ الزهدية نفسها للمدينة نفسها؟ عند القومية كده ايوه ها لينا بيت القومية ها عند مستشفى الجيش انت بتشتغل ايه ها معيد ده في تلميذ سعيد عرام ولا ما معيد لك ها نور الدين عالم فاضل الا لو درست لك محمد ابو هاشم يبقى ما تعلمتش حاجه أنه كان لا يحضر ولا يلقي المحاضرة والعياذ بالله أنا عنده من عائلة محترمة من عامل إذا لم يكن فيها يعني بن هاشم فلا بركة فيه لكن محمد أبو هاشم مش والعياذ بالله يعني إيه بئس الخلق لخير سلف اسمك احمد جمال أيوة. احمد جمال طيب سمعهم كده سمع زملائك اهميه الحديث بالنسبه للايه اهميه الحديث يا احمد يا حسن بالنسبه للتفسير ايه اهميه ايه يعني

من علمة الواحي ولا من فين؟ لا مش منيح انا اعرفها ما انت منيح من المربعة؟ الزهور يعني الزهور وين ده؟ وين البحر ولا البحر جنب الواحد بعد المسافة بعد المسافة لا طبعا من حيث صور الاحاديث دي ماشي ان شاء الله ها صورها نسخه الزمن في المكتبه كيف تصور منها ماشي من صورها حضرتك نجيب نسخة بتاعتك في المكتبة يصوروا منها الزملاء. أيوة عاوز نسخة حضرتك نخلي تحت كام محاور. ها؟ نجيب لحضرتك. أيوة ضروري يا بقى أنا معيش ما أعرفش. ترجم ماذا تقول هذه؟ يعني حضرتك موجود بكرة. لو حضرتك موجود بكرة نجيب لحضرتك. وليه؟ لا انا هاخد واحده منكم وانتوا تصوروا انا هاخد واحده وانتوا تصوروا من بعض مين معاك نسخة كاملة؟ موجود بس غير مرتبة قدامها ها؟ مرتبة مش قوي فقط مش نعم هي فين معاني؟ أنا معايا وقت قطة بس يعني مرتبة كده وقلت بقى كده ولا جوانا؟ ولا أنت أسف ولا لا؟ ما ولا أنا اقرأ قطة اقرأ قطة ثم الشكل الثاني التعريف في كتاب بيان مثل الاثار وحجم البحث الاول العرض الكتابي والثاني اهميه الكتاب الثالث منازل الامام الصحاوي في الكتاب سبب تاليف الكتاب تعريف الكتاب مش موجود ورا يعني عزيزه يعني ان شاء الله معي طيب. ثم الرابع موارده في الكتاب الذي أقوم بالعمل فيه أزيد سبب تأليفه يعني أزيد المباحث أيوة أزيد سبب تأليف الكتاب ثم الضبط الثاني ففيه إخراج أثار الأوبخاني إزالة إشكال الأدوات المشكلة من خلال كتابه بيان مسك أثار من أول ذات رقم 69 باب بيان كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرع من هو من الرجال حديث رقم 1642 الى نهايه حديث رقم 298 باب بيان كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يعطي الحسن حديث رقم 1840 دراسه تخريجيه تقديريه تخريجيه نعم تخريجية. لا لا تخرج ولا لا لا تخرج تخرج تخرجية تطبيقية. الدكتور لبنان وقع له. ودكتور لبنان خلص به سيأتي يوم الأحد مولانا. نعم. طيب بعدين بعد ما كان يعني وقف. نعم. نبدأ من عرضه. لبعد. وفي مصر شهد علي يعني واقع لا لا ما عليك ما عليك ين شهد عليك انت ين ده كان عالم كبير هتبقى زيه ولا هتبقى جاهل يعني احاول احسن منه احسن منه استحالة انت منين في من جوة من جوة الشرقية ولا غربية الشرقية نعم تيمور لا يرضي ذا عالم أحسن من المصريين هنا أحسن من العرب هذا إيه خسارة إنه ما مسجلش بالصراحة خسارة كبيرة جدا ممكن إن ده ظروف ولا ها؟ إن ده ظروف يعني عنده أسرة أيوة ما عارف هذا عنده أسرة وكده نفسك الورا مع السلام محمد يا مولانا أنا أشوفك من أدلك الرقم تليفوني أنا أسأل هذي عندي سلم عليه كثير إن شاء الله وقوله الشيخ يقول لك تحت الدكتوراه وابحث هناك وده بالدنيا إن شاء الله قوله كده إن شاء الله اللي يجي يسجل لا انا في بالغ الاسى ما في مشكله مين كله نجح تقريبا ها مين رسل معاك هنا ها طب خلينا نشوفك الموضوع معك يا مين اللي معاه الاحاديث المركبه بيقول وين النسخة المرتبة؟ أين هي؟ أيوه هات النسخة المرتبة أنا لو أنتوا عندكم حصة إيه النهاردة؟ عندكم ايه حصة ثانية؟ انجليزي امال عندكم تفسير وعلوم القرآن بكرة وبعد يا ليش مقصرين اللي يبقى ده ليه؟ امال ايام وغيرها عندكم مادة ايه تفسير وتحليل تفسير موضوعي؟ لا تحليل موضوعي الأولى تفسير تحليل وإيه ثانية قاعد بحث علوم وإيه ثاني والحديث والإنجليزي بس هم ليه يوم الاثنين ما في بس هبتوا حد يعني هو في محاضرتين يا أستاذنا تفسير تحليل واحدة الحد وواحدة الاثنين ده مين الدكتور ده الزول ها ده الزول لا ممكن تستمر انت بتسافر يا احمد يا حسن بتسافر؟ استنى استنى بتاع الصالة اللي بتاع ان شاء الله هنجيب منها هتقيم ازاي؟ كيف تقيم؟ شو بسنا هنشوف نسخة الأرض؟ تشوف محمود منصور ده من النجح ومعيد هنا. شوف كده كان هو محمد عبد الكريم من المؤسسات كانوا واخدين سكن كده. شوف كده إذا كان في مكان هما يعني الاثنين على خلق وعلم وشوفوا الواد أبو الحسن ده بتاع الواحد بتاع الجزء الواحد. أنت يا أبو الحسن أعوذ بالله أن تكون من أتباع أحمد أبو الحسن. أعوذ بالله. أبو الحسن بس اسمك أصلا أبو الحسن؟ لا لا مرمين كده حسن ما له متبع الحجة حجة الحسن أنت؟ أعوذ أنت لا تلحق؟ لا لا لا أعوذ بالله قتلت لا لا مستبقى مولا لا لا لا أنا لا يمكنك مستبقى مولا كل مغارب خاصة مولا لا مستبقى خاصة كل حاجبين لكم بالشيخ عن النبي من؟ بقول لك حاجبين لكم بالشيخ عن النبي ده استقيت فيه قبل أن يهلك من 20 سنة أو أكثر ولما عرف إن أنا أستاذ الأظهر سألني سؤال عجيب جدا قال لي إيه الفرق بين التفسير والتأويل؟ طبعا أنا عارف بس هو جاي هو كان هو لا يعرف شيء فقلت له شيئين متضادين قال لي ازاي؟ قال لي اه هاي وافقني قال لي التفسير غير التأويل انا اقول لكم على الاشياء دي لان الناس دي بتعتدي عليكم تعتدي على الازليين وحق لهم ان يعتدوا على الازليين لان الازهري يعني تخلى عن عن شخصيته العلمية تخلى فعلا يعني ممكن تجد واحد واعظ أو إمام في الأوقاف مروح مع الجماعة دول ويتدنى عشان عندهم لحمة ليلة الجمعة ولا ليلة الخميس دي قضية النسخة دي بتاعت مين قلت؟ محمود مين؟ شامل ها؟ محمود يا شامل تعتمد الساعة كام؟ أنا حاسس حد دلوقتي صورها صورها حضرتك كام؟ احنا نصورها نجيب حضرتك صورها ولا ها؟ هنجيب حضرتك في الفيسبوك احنا نصورها حضرتك أنا هصورها دلوقتي وهديها أنا حد يصورها في داخل كلية خلق انا صورها كده كده هننزل يعني هنصورها مش عارف ايه انا عاوز النهارده اجي النهارده حضرتك انت حضرتك ماشي انت دلوقتي اللي سلم عليا ده المسلم عليا ده انا مش اللي سلم عليا الاول نعم لا انا مش عارف اجلس معاك شويه خلاص هنصور حضرتك بعد المحاضره مباشره من قبل حضرتك إني أرد الغيبة عن نفسي فتجلس وتقول أنا صورت الأحاديث للشيخ إني أكره ذلك أكره لك مش لي أكره لك لأنك تستغتابني بغير سبب خذ يا هلا الفلوس خذ يا هلا الفلوس خذ قلت لك لا هتستبني والعياذ بالله

هم اللي هم اللي هم تحت الضرب جمال طيب نكتفي على الحضور